ويناجون الناس فيما لديهم من أهواء وبدع، لأن السنة ظاهرة، ولأن الدين قائم، ولأن العامة على سمت أهل الحق وعلى سمت الجماعة، أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت. فكان التناجي يشير إلى خطورة ما في نفوس هؤلاء المتناجين وما في أهوائهم وأغراضهم، الهوى على إظهاره. ضرورة لا ندر أن تكون في بلاد المسلمين، إنما قد تكون في بلاد الكفار، أو في بلاد تكون البدع فيها والأهواء هي المهيمنة، كما حصل في بعض بلاد المسلمين حينما هيمنت القرامطة أو الفاطمية أو سائر الفرق الباطنية الرافضة. فإنه قد يكون أحياناً على صاحب السنة خطر في إظهار سنته، لكن هذه حالات شاذة لا يقاس عليها، وهي ضرورة يقدرها أهل العلم بقدرها، لا يجوز أن تكون قاعدة في كل زمان وفي كل مكان. كما أن الأصل في السنة أيضا الظهور، الأصل في السنة الظهور، لأن السنة هي الإسلام. بناء على هذا فإن نستطيع أن نستنتج من قول عمر بن عبد العزيز فيما يصلح لأحوالنا في هذا العصر أمور، منها أن في هذا الحديث إشارة إلى سمة من سمات أهل الأهواء، وهي الإصرار بما لديهم من قول أو عمل أو غاية أو هدف، لا سيما في البلاد التي الأصل فيها ظهور الإسلام، فإن إصرار شيء من دون عامة المسلمين ومن دون أهل العلم بخاصة، إصرار شيء من ذلك هو من علامات الابتداع والأهواء، حتى وإن كان يصدر ممن هم على السنة، لكن هذا سيوقع أصحابه في الأهواء إذا لم يعدلوا ويتوبوا إلى الله ويعلنوا أمرهم للعامة والخاصة، لأن هذه بذور البدع، وقد تنشأ في أول أمرها ممن هو على السنة، لكن تتوارثها أجيال تأخذ بها على أنها سمت وهدي وغاية وهدف، فمن هنا يقع الابتداع ويقع الافتراق. كما أن فيه إشارة إلى تلك الجماعات التي تعمل بين ظهراني المسلمين بتكتم وسرية، فإن هذا خلاف الأصل، خاصة فيما يتعلق بالتعلم والتربية وما يتعلق بالإسهام في الإصلاح وما يتعلق بأهداف الدعوة وغاياتها، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغاياتها، فهذه أمور لا يجوز أن تسر، لأن أهداف الدعوة إلى الله وغاياتها هي أهداف الإسلام، وأهداف الإسلام ظاهرة منذ أن نزل بها الوحي، ولا بد أن تظهر، ولا يجوز لأحد أن يخفي شيئا من أصول الدين وأهدافه الأصول الكبرى. ثم أن التناجي بأمر من الأمور دون أهل العلم وأهل الفقه في الدين هو من هذا النوع، من نوع سمات أصحاب الأهواء وأهل الافتراق، بمعنى انعزال طائفة من أهل العلم، من طلاب العلم أو من الدعاة، بأمور أو بأحوال أو بأهداف أو بمشورة دون أهل العلم العلماء والمشايخ، هذا يعد بذورا للافتراق، لأن العلماء هم أئمة الأمة، وهم قادتها، وهم سادتها، وهم أهل الحل والعقد فيها، وهم الجماعة، ومن شذ عنهم شذ عن جماعة المسلمين. إذن فلا خير في أمر في الدين لا ينعقد إلا همسا، إلا في ضرورة يقدرها أهل العلم فيما لا يتعلق بمصالح الأمة ولا يتعلق بأهداف الدعوة إلى الله في غاياتها، فإن هذه أمور لا يجوز أن تسر، وإصرارها خطر على صاحبه قبل أن يكون خطرا على الأمة. الوقفة الثانية عند الأثر الذي يليه، عند الرواية 252، في قول النضر بن الحارث: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. هذا الكلام كثير عن الأئمة، يعني أنه لم يكن رأي فرد، بل هو مما تواتر نقله عن كثير من الأئمة. ومفاد ذلك النصيحة لكل شاب وكل طالب علم أن يبتعد عن كل من يظهر منه نزعة ابتداع أو هوى، حتى ولو كان هذا شيئا قليلا، حتى ولو كانت هذه النزعة بسيطة. إذا ظهر من إنسان مهما كان مفكرا أو أستاذا أو ذا لقب من الألقاب، إذا ظهر منه نزعة من النعزعات تدل على الهوى فالأولى اجتنابه، لأن العلم والشرع والدين ليس مقصورا عليه. العلم والشرع والدين ليس مقصورا عليه، حتى وإن أتي لسانا وأتي مقدرة وذكاء وحجة، والغالب أن أهل الأهواء فيهم هذه الصفات، لكن لا بركة في علمهم بل على الغالب الخطر منهم. أقول حتى وإن كانت نزعة بسيطة، وأغلب الأهواء تبدأ بنزعات بسيطة. وسبق أن ضربت لكم مثل في معبد الجهني، كان تابعيا من خيار التابعين، لكنه أصغى إلى كلام أهل الكتاب في القدر، وأصغى إلى أصحاب أهواء من المجوس والفرس وغيرهم لما ذهب إلى العراق. فلما أصغى وقعت الشبهات في قلبه رغم تقاه وصلاحه، ثم هو أيضا بدأ يهمس بهذه البدع التي تلقفها، فلم يتوقع منه طائفة من طلاب العلم ومن الأحداث، لم يتوقعوا منه لأنهم اغتروا بصلاحه وبقوة حجته وباستحضاره للدليل وبقوة بيانه وبحرصه وشفقته على الإسلام، فاغتروا به فهلكوا. فوجدت القدرية في أول ما ظهرت في الإسلام، وجدت القدرية من هذا الباب. ونحن الآن نرى نزعات من يشار إليهم بالبنان من أصحاب المؤهلات وأصحاب الفكر وأصحاب الاتجاه يعني الثقافي الذي قد يبهر كثير من الشباب، نرى عندهم نزعة من هذه النزعات، وإن كانت خفيفة إلا أنها خطر. فلذلك لا ينبغي لشاب أن يتلقى عنهم إلا ولا يخالطهم إلا للنصح والموعظة، لا للجدل والمراء والخصام. من أراد أن ينصح فلا بأس، أما ما عدا ذلك فالقاعدة هي القاعدة في عهد السلف إلى يومنا هذا: من ظهر منه بدعة فالأولى اجتنابه خوفا من الهلكة، لأن الدين ليس مقصورا عليه. الدين يؤخذ عن الأئمة، أئمة الهدى التقاة الصالحين. الوقفة الثالثة عند الرواية 253 قول يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. أما الكلام عن صاحب البدعة فمر وسيأتي عنه أيضا روايات كثيرة. أما المجالسة السلطان فإنها هنا كلمة مجملة كانت قيلت في وقت معين وفي ظرف معين، والأصل في مجالسة السلطان أنها على أحوال. إن كان السلطان صالحا كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز وبعض خلفاء بني أمية وبعض خلفاء بني العباس وغيرهم في كل عصر، لا يخلو عصر من وجود سلاطين صالحين أو أمراء صالحين. فإذا كان السلطان صالحا فإن مجالسته بقدر إبداء المشورة له وحفظ وقته فيما ينفع المسلمين وتحتسب لهذا الأمر فإن فيها خير، بشرط ألا يكون هذا بلهو أو بإشغال له عن شؤون المسلمين أو بالحديث والثرثرة في أمور لا تنفع المسلمين أو لا تنفع وليس فيها للأمة مصلحة. فمجالسة السلطان بهذه المثابة فيها خير، والسلف كانوا يجالسون السلاطين الصالحين في أمور تنفع المسلمين، لا لمجرد إضاعة الوقت أو الأكل في الموائد، إنما للمشاورة وإبداء النصح وحفظ وقت السلطان فيما ينفعه وينفع الإسلام والمسلمين، ودفعا للجلساء الفاسدين والذين يشيرون بما لا ينفع الأمة، لأن أحوال السلاطين تستهوي أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات فيكثرون حولهم، فإذا كثروا حولهم أضلوهم. فإذا كان السلطان صالحا فالأولى أن يحجب عن الجلساء الفاسدين والمغرضين وأصحاب الشهوات والشبهات. أما إذا كان السلطان فيه فسق وفيه معصية فإن الأصل في القاعدة الشرعية أنه لا تجوز مجالسته إلا لحاجة للإسلام والمسلمين، لا تجوز مجالسته من قبل طالب العلم إلا لحاجة للإسلام والمسلمين، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة مما أوجبه الله، لأن الله أوجب على المسلمين مناصحة ولاة أمورهم، وهذا ثابت في نصوص الشرع، وهو نهج من نهج السلف وأصل من أصولهم. مناصحة ولاة الأمور مهما بلغوا من الفجور والفسق أمر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم، ذكر منها مناصحة ولي الأمر. ومفهوم هذا الحديث أن من عزف عن مناصحة ولي الأمر فلا بد أن يكون في قلبه غل، والغل لا يأتي بخير. إذن فالمناصحة باب شرعي، لكن لها شروطها، أو لمشورة تنفع الإسلام والمسلمين، أيضا مجالسة السلطان لمشورة تنفع الإسلام والمسلمين هذا أمر أيضا مطلوب شرعا، لكن بشرط ألا يصل إلى حد التبسط والخروج في الأحاديث الجانبية التي لا تنفع الإسلام ولا تنفع المسلمين، بمعنى أن العالم وطالب العلم هو في علمه وفي فضله ليس بحاجة إلى السلطان، السلطان هو الذي بحاجة إلى العالم، السلطان هو الذي يحتاج إلى العالم، فإن وفقه الله وسدده وأراد له خير فهو الذي يبحث عن العلماء. لم نعرف من سمت السلف وأئمة الدين أنهم يطرقون أبواب السلاطين إلا لحاجة للأمة، لا لحاجتهم هم الخاصة، أو لشفاعة لمظلوم، أو لجلب مصلحة، أو لدفع مفسدة، لكن بشرط ألا ينتج عن المجالسة التبسط الزائد، بمعنى التبسط في الأحاديث التي لا تجوز والتي ينتج عنها المجاملات في إقرار منكر مثلا، أو المداهنة التي تضر بالإسلام والمسلمين. إذن فعل المسلم أن يكون متوازنا، وهذا هو نهج السلف، لا يهجر السلاطين هجرا كاملا، ولا يغشى مجالسهم التي فيها شيء من الفسق والفجور وظهور المعاصي، لا يغشاها بمعنى أن يكون نديما أو صاحب سفرة كما يقال، هذا لا ينبغي ولا يحسن. إذن جلسة السلاطين لها مجالاتها، مجالات الشورى لهم بالخير والنصح، والنصح للأمة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتسديدهم واستصلاح أحوالهم، فهذا مطلوب، وإذا لم يعمل يخشى على الأمة أن تقع في مهالك. أقول التوازن مطلوب، لأن هناك من الناس الآن، أقول هناك طوائف من الناس الآن على طرفي نقيض، منهم من يبالغ في منادمة الأمراء والسلاطين إلى حد يضيع هيبة العلم، وإلى حد إقرار المنكرات أحياناً والمداهنة فيما لا يجوز، وهذا أمر لا يجوز شرعاً، بل هو على حساب الدين وعلى حساب مصالح الأمة، لأن الأمة إذا رأت من يظهر عليهم العلم أو من ينسبون إلى العلم الشرعي مع السلاطين ظنة كل ما يعمل هو مشروع، وهذا فيه خطر على الأمة. وكذلك العكس، الذين يهجرون المجالس حتى للنصيحة، يهجرون مجالس السلطان حتى ليبدأ النصيحة ويتعففون عن هذا أو يتورعون، فهؤلاء تورعهم كاذب، تورعهم كاذب، لأنه إذا اقتضت مصلحة المسلمين غشيان مجلس السلطان ليبدأ النصيحة أو لإنكار منكر أو لإقرار معروف أو دفع مظلمة أو لإبداء مشورة له تنفع الإسلام والمسلمين أو للدعاء له بأن الله يصلحه ويصلح أحواله بما لا يزيد عن هذا الحد، فأقول هذا هو المشروع، وخلافه أظنه خلاف السنة وخلاف نهج السلف. إذن المجالسة إذا كانت للمنادمة والمؤانسة وفيها خطر على دين المسلم أو على ذمته، وإذا كان يصحبها شيء من الشهوات والملذات والغفلة عن ذكر الله، أو يصحبها شيء من المجاملة على حساب الدين أو المداهنة، فهي لا تجوز. أما ما عدا ذلك فيما هو من باب النصح الواجب فهي واجبة إذا لم يقم بها طائفة كافية من طلاب العلم والعلماء. الوقفة الرابعة عند الأثر 258، نعم عند الرواية 258، قال يقول ابن شوذب: قلت لكثير ابن زياد: ما أحسن سمت فلان؟ قال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. هذا المعنى فيه غموض، لكن أيضا فيه مغزى عجيب وفقه عظيم. فيه فقه عظيم يدل على قوة تبصر قائله. السائل يقول لهذا المسؤول: ما أحسن سمت فلان وهو من أهل البدع؟ هذا الرجل الذي قال ما أحسن سمته هو من أهل البدع، فأعجبه سمته، فأجابه لأنه معروف بالبدعة أو معروف عند المسؤول بالبدعة، فقال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. وأظنه يشير إلى أحد أمرين أو هما معا، أظنه يشير إلى أحد أمرين أو إليهما معا. الأمر الأول لعله يشير إلى أن بعض أهل البدع عندهم صمت مريب، صمت مريب يظنه بعض الناس سمت، وهذا يوجد عند بعض الأهواء الذين يضمرون ما يخشون إظهاره، يضمرون ما يخشون إظهاره. هؤلاء يكون لهم في الغالب ما يشبه السمت المتكلف، وهو صمت وليس بسمت. وأيضا هناك معنى آخر ولعله يدخل في هذا، أن صاحب الهوى قد يكون على سمت وخلق متين فيفتتن به بعض الناس، بعض السذج، ويلتبس أمره على بعض طلاب العلم والأحداث منهم. فكان في هذا إشارة إلى أن العبرة ليست بالسمت والخلق فقط، إنما العبرة باتباع السنة في العقيدة والعمل والتعامل، بمعنى أنه ليس مقياس الفضل للرجل هو مقياس السمت فقط. نعم السمت هو سمة من سمات أهل العلم، لكنه لا يكفي وحده، بدليل أن أكثر رؤوس البدع كانوا أصحاب سمت وزهد وأصحاب تقوى وصلاح، لكن هذا ركن من أركان الاستقامة ليس هو وحده الدليل عليها، بل أركان الاستقامة هي سلامة الاعتقاد وسلامة العمل بالسنة ظاهرا، ثم سلامة النهج أي اتباع سبيل المؤمنين والذين على رأسهم أئمة الهدى. فمن لم تتوفر في هذه الأركان لا يكون صاحب سنة. إذن فمجرد السمت والظهور بالخلق ليس دليلا كافيا على الاستقامة، إذ قد يكون أيضا أحيانا خلق، وهذه محمدة تحمد للإنسان، لكن يذم فيما يخالف فيه السنة. وقد يكون، وهذا كثيرا ما يحدث، قد يكون هذا السمت من باب التخلق والتحذلق والتكلف الذي به يخدع صاحب الهوى الناس. 256 إيه؟ يعني هي محل سؤال، قول قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. نعم، طبعا واضح قصد قتادة رحمه الله، وهو أن البدعة إذا أظهرها صاحبها لابد أن تذكر من باب التحذير منها، لكن هذا له ضوابطه وشروطه. طبعا في ذاك الوقت، وقت قتادة، وقت التابعين، كانت السنة هي الظاهرة والبدعة مغمورة، وأغلب الناس لا يخشى عليهم عندما يحذرون من البدع، لكن قد تتغير الأزمنة والظروف والأحوال، ولذلك فإن بعض الأزمنة يكون الإيمان الناس فيها هش وعملهم بالسنة قليل وفقههم في الدين قليل، حتى وإن كثر علمهم كما في وقتنا هذا، كثر علم الناس وكثر تعلمهم لكن قل فقههم في الدين، فلذلك يكثر خطهم في الأحكام وفي المواقف وفي كل شيء من الشؤون وحدث من الأحداث. وسبب ذلك كثرة العلم مع قلة الفقه، لأن كثرة العلم تجرئ الناس على أن يخوضوا في كل شيء فيما يعلمونه وما لا يعلمونه، وكثرة العلم بلا فقه تجرئ الأحداث والصغار على أن يجاروا الأئمة ويباروهم وكأنهم منهم أو أنهم أفضل منهم. فإذا كان هذا الأمر في مثل هذا الظرف، فأظن الراجح والله أعلم ألا تظهر البدعة حتى ولا على سبيل التحذير منها، إلا إذا أظهرها صاحبها بوسائل يعني تطغى وتعم البلوى فيها، فمن هنا لابد أن تنبري طائفة من أهل العلم لصد البدعة، والله أعلم. نعم. أي نعم، أي سلامة النهج، أي نعم، نهج بأن يكون على نهج السلف، على نهج السلف في التعامل وفي الأحكام وفي أداب العلم وطلبه وفي المواقف من الجماعة والمواقف من ولاة الأمور والمواقف من أئمة الدين والمواقف من العلماء، هذا يسمى نهج. بعض الناس قد يكون قد تكون عقيدته سليمة كذا، وقد يكون في سلوكه الفردي على السنة، على السنة في أداء العبادات وغيرها، لكن في نهجه يخالف، وهذا الذي يلتبس على كثير من طلاب العلم الآن. ما معنى في نهجه؟ يكون على غير ما عليه جماعة المسلمين في أمر من الأمور، يسلك مسالك تخالف أهل العلم، يأخذ بآراء تخالف السنة من حيث التعامل مع الآخرين، موقفه تجاه الخصوم تجاه المخالفين له يخالف نهج السلف في مواقفهم من المخالفين، أحكامه على الآخرين من تكفير وتفسيق قد يقسو فيها أو يخرج عن سمت أئمة الدين، هذه كلها تدخل في النهج، تدخل في النهج. ورأيتم نماذج في هذا العصر من أناس فعلا يظهر منهم التقوى والصلاح وتظهر عليهم السنة ويعرفون العقيدة، بل ربما يعتبرون أساتذة في العقيدة، لكن في التعامل يخالفون بدهيات نهج السلف. فإذن لا بد من استحضار هذه الأركان، لا بد من استحضارها عند تقويم الناس وعند الحكم على ما هم عليه من آراء ومواقف تجاه الآخرين. نعم نعم نعم. بعض الأشياء من المستحب تخفى عن عامة الناس حتى لا تبقى أو توجد في التهم شيء. نعم، هناك من الأمور ما يجوز فيه الكتمان، وأحيانا هناك من الأمور ما تقتضي المصلحة كتمانه، لكن هذا له ضوابطه. أولا، هذا في الأمور التي تخص الأشخاص في شؤونهم الخاصة، الإنسان يكتم ما ينبغي كتمانه، بل من الخلل والزلل والعيب أن يظهر الإنسان جميع أسراره، لا، فهناك ما لا يجوز إظهاره، لكن هذا لا دخل له في شؤون الدعوة والدين. الضابط الثاني أن ما يتعلق بشعائر الإسلام ويتعلق بشعائر الدين وبالسنة ومظاهرها وأحكامها ومناهجها، وما يتعلق أيضا بأمور الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس فيه إصرار إلا في بعض إجراءاته التي لا بد من الإصرار فيها، كما يعمل بعض أهل الحسبة أحيانا إذا رأدوا أن يقضوا على منكر، قد يقتضي القضاء على المنكر أحيانا الكتمان في أمر من الأمور، لكن لا يكون هذا قاعدة في أمور الدعوة إلى الله. ثم هناك فرق بين الوسائل وبين الغايات والأهداف. الوسائل قد يجوز فيها الكتمان، لكن الغايات والأهداف المتعلقة بالدين والدعوة لا يجوز كتمانها، بل الأصل أن تظهر. لما تكتم؟ ما تكتم إلا في بلاد الكفار أو في بلد مثلا يخشى على المسلمين، الإسلام والمسلمين فيها، يعني في بلد ظهار الإسلام فيها يعتبر خطر، كما حدث في البلاد الشيوعية مثلا قبل أن تسقط وقبل أن تنتهي بحمد الله. فكان المسلمون في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار، الآن تبين من خلال قصصهم العجيبة أن منه أناس تربوا تحت الأرض، وأحيانا يعني بمعنى أنهم يأخذون دينهم في أماكن مقفلة، وأحيانا يتزودون لأشهر ولسنة كاملة في أقبية لا يخرجون منها، يتعلمون الضروري من القرآن الكريم ومن الفقه في الدين في أقبية لا يستطيعون، لأنهم خرجوا ودخلوا ألفتوا الأنظار، فيدخلون وكأنهم مفقودين، فيجلسون سنة أو أشهر يتفقهون في الدين ثم يخرجون. هؤلاء يضطر أن يكتموا دينهم وأن يكتموا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كتب الله على أيدي هؤلاء الذين حافظوا على دينهم خير كثير. فلما انقضت الشيوعية وانهدت ظهرت يعني عواطف المسلمين مع الإسلام، وتبين أن هناك من حفظ دينه، والله حفظ للمسلمين هناك من بقي على الدين وإن كانوا قله على ضعف في الفقه وضعف في العلم، لكن هذا فيه خير كثير. فأقول في هذه الحال، أما في البلاد الإسلامية التي يظهر فيها الإسلام وتظهر فيها شعائر الدين، ثم هناك ضابط أخير وهو أن ما يتعلق بالدين وشعائره وما يتعلق بالدعوة وأهدافها وغاياتها الذي يقرر ما يكتم وما لا يكتم هم أهل الفقه في الدين، أهل الحل والعقد، العلماء، هم من شاء ومن طرأت له فكرة أو طرأت له مثلا أو أعجبه أمر من الأمور سلكه دون أن يستشيره للعلم ويرجع إليه، فهذا ضابط لا بد منه، أن الذي يقدر الكتمان في الأمور هم أهل العلم أهل الفقه في الدين. نعم. أي نعم. نعم نعم نعم. وهذا نعم هذه شبهة تقال، هذه الشبهة تقال، ولعلي إن شاء الله إذا ذكرني الإخوان في بداية الفصل القادم أتكلم عن هذه الناحية. هذه الشبهة لا تصح لأمور، أولها أن الإسلام في نشأته أخذ أطوار وانتهى بطور اكتمل فيه الدين، اكتمل فيه الدين. فالطور الأول طور سرية الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران المشركين ما كان هناك شيء يسمى الإسلام، ما كان هناك شيء ولا شعار اسمه الإسلام، وكان الدين كله غريب والنبي صلى الله عليه وسلم غريب. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بالإعلان، ثم لما أمر بالإعلان توالت أحكام الإسلام ونصوص الإسلام والوحي يتنزل إلى أن اكتمل الدين، واكتمال الدين يعني انتهاؤه على الصورة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها، وهي السنة. السنة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عليه، ومن قطع الوحي وهو والأمة عليه، هذا هو السنة، وما عداه فلا يكون سنة. وقياس الدعوات في العالم الإسلامي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين قياس مع الفوارق، ما فارق واحد. ثم أن الإسلام الآن ظهر بحمد الله، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للعالمين، والأمة المسلمة أمة تعد بالملايين، بالملايين تزيد عن الألف مليون. فهل يسوغ لمسلم أن يخفي شيئا من شؤون المسلمين في الدعوة إلى الله وفي إظهار الإسلام؟ ما يسوغ. ثم أن الدعوة إلى الله هدفها إظهار السنة للناس، السرية تقتضي خلاف ذلك، إلا فيما يتعلق بالوسائل، ما يتعلق بالوسائل، الوسائل مثل أمور الدنيا، هذه يعني يقدر أهل الحل والعقد والعلماء وأهل الفقه في الدين ما يكتم منها لمصلحة معينة. فعلى أي حال إن شاء الله أرجو أني ما أنسى، ولعلنا نخصص درسا لهذا الأمر لأهميته ولكثرة خلط الدعوات المعاصرة في هذا الموضوع وتعويلهم على استدلالات لا تصح في نظري، فإن شاء الله يذكرني الإخوان فيما بعد.